السائل يسأل يقول أصلي السنة وبقيت لي ركعة وأقيمت الصلاة، أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، حديث النبي واضح بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لماذا؟ لأنني وأنت وكل الناس بمجرد ما نسمع المؤذن يقيم الصلاة تلقائي لا شعوري في الإنسان يسرع في صلاته، لا هو أتقن صلاة السنة ولا أدرك تكبيرة الإحرام، يعني لخدي ولا خد هذه، لم يدرك هذه ولا تلك، وبالتالي بقيت ركعة بمجرد ما تسمع الرجل يقول الله أكبر الله أكبر تروح على طول طالع من الصلاة، تخرج من صلاتك تتركها، ولك أجر السنة إن شاء الله عز وجل، تخرج منها بسلام أو بدون سلام كما تشاء، لتدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. متى تتم أصر سنة؟ إن كنت قريبا إلى النهاية، يعني أنا خلاص جالس للتشهد أو رفعت من ركوع ونزلت وسأقول بدون سربعة أو بدون سرعة إلى أن ينتهي المقيم من إقامة الصلاة والناس سيقفون والإمام يقول اعتدل واستووا، سأكون أنا قد سلمت وأقف في الصف وأدرك معه تكبيرة الإحرام، هنا نقول لك تم صلاة السنة.